إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في درس الأمس تحدثنا عن سورة من سور القرآن في درس الأمس الفجر، وهي سورة العصر. قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبينا أن هذا القسم يختص بالله، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية قد أشرك. ومعلوم أن هذا القسم خاص بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. بسم الله. فمن أقسم بالنبي أو بكعب أو بالكعبة أو بالمقام الشيخ أو بالشمس أو القمر أو النجوم أو بحياتك أو حياة فلان أو بشرفك ونحو ذلك، إن هذه كلها أقسام شركية. وقد تكون شركا أكبر من اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد تكون شركا أصغر إذا جرت على اللسان دون أن يعتقد فيها شيئا. وجواب القسم قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فالكل خاسر إلا من رحم الله، واستثنى ممن اتصف بهذه الصفات الإيش؟ الكل خاسر إلا من استثنى الله عز وجل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وتلك الخسارة لا تعدلها خسارة، لأنه لا يمكن، ليس كخسارة ولد يمكن أن يعوض، ولا خسارة مال يمكن أن يعوض بالجد والكد وإنما المقصود أن تلك خسارة كل شيء يوم القيامة، خسارة النفس، خسارة الأهل يوم القيامة، خسارة الجنة التي هي أعظم مرغوب ومرهوب. ثم بين طريق النجاة قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بينا بالأمس الكلام على إلا الذين آمنوا، فبدأ بالصفة الأولى صفة الإيمان المبنية على العلم، لأن أساس الإيمان هو العلم، ولذلك أول ما بدأ الله به بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد عقد الإمام البخاري بابا بعنوان باب العلم قبل القول، أقول إن الإيمان المبني على العلم هو المقصود هنا، الإيمان المبني على هدى من الله سبحانه وتعالى. قد بينا أن الإيمان الصحيح هو ما أقام صاحبه عليه الدليل. أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما نقر، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإيمان لم يقر صاحبه بالقول والعمل لا قيمة له، بل هو وبال وحجة على صاحبه. ولذلك يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش؟ ثم استقام. يقول تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا هو دليل الإيمان، وهو الاستقامة والعمل الصالح. والثاني من القواعد: العمل بهذا الإيمان. قال الله تبارك وتعالى محذرا من ذلك: أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من اتباع القول بالعمل. فالقول والعمل متلازمان، العمل ثمرة القول، والقول أقول إن العمل ثمرة الإيمان ولا يتم إلا به. والذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل ويردد من الكلمات الخطيرة ما يردد، فإن هذا والعياذ بالله قد أقام الحجة على نفسه وهو ثمرة العلم. ودليل ذلك الإيمان، دليل تلك الدعوة، إذا ادعى الإيمان فعليه أن يبرهن على ذلك بالعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من فعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن كل ما يسوء. ولذلك قل أن يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل. يا أيها الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ونحو ذلك. فالعمل من الإيمان وهي بل هو ثمرته التي لا بد فالعمل من الإيمان بل هو ثمرته التي لا يتم إلا بها. فلا بد من هذا في هذا العمل من أمرين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، يعني الاقتداء به في قوله وعمله، يعني لا بد من أن يكون صادقا فيما يدعي ولا بد أن يكون مبتغيا بعمله وجه الله، ولا بد أن يكون العمل مطابقا لماذا؟ لشرع الله. وهما ركن العمل الصالح، بل قال ابن كثير رحمه بل نقل ابن جرير وغير رحمه الله عن مجاهد وعن غيرهم أن العمل الصالح لا بد فيه من هذين الأمرين، بدليل قول الله عز وجل: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسنه أخلصه وأصوبه. وهو قول الفضيل بن عياض وغيره ممن نقل عنهم الأئمة هذا الأمر، لأن المقصود العمل الصالح، وأن مقصود العمل الصالح لابد أن يكون منطلقا منها مبنيا على هاتين القاعدتين، ليكون هذا العمل صالحا لابد أن يبنى على هذين الأصلين العظيمين الذين هما قلنا ماذا؟ أولا إخلاص العمل لله وحده وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، وثانيا ابتغاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وموافقته، يعني موافقة ذلك العمل لله لهدي نبي صلى الله عليه وسلم. أما إن لم فلو كان العمل خالصا لكن غير موافق لا قيمة له، ولو ادعى صاحبه الموافقة لكنه غير خالص لوجه الله فإنه لا قيمة له. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في العمل. أما موضوع الأمرين الأخيرين وهما الدعوة والصبر فنرجئهما إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما فيه رضا. وتفضلوا إذا كان هناك أسئلة، إذا كان السؤال مكتوب أفضل. نعم نعم، في أحد عنده أي سؤال؟ هناك مسألة متعلقة بالزيارة، زيارة المدينة النبوية، هل ما أحكامها وما المقصود بالزيارة وما الأماكن التي تصح زيارتها في المدينة؟ أولا أنه يجب ينبغي أن يكون قصد المسلم عندما يأتي إلى المدينة هو الصلاة في المسجد النبوي، أما غير ذلك من الأمور بما فيها زيارة المساجد وزيارة المقابر هذه تأتي تبعا، لكن ينبغي أن تكون النية عندما نأتي هي ماذا؟ هي الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة به خير من ألف صلاة فيما سواه. الأمر الثاني إذا جئت، لأنه لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، لا علاقة بين الحج وبين الزيارة، فالحج يكون عمل مخصوص في زمن مخصوص في مكان مخصوص على طائفة مخصوصة، أما الزيارة فإنها طول العام وليس لها وقت محدد في الشرع. ثالثا المدة التي يمكثها المسلم عندما يأتي ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك مدة معينة، فإذا لا علاقة بين الزيارة والحج، فلو أن مسلما حج وعاد إلى بلده دون أن يزور فحجه صحيح. وكذلك إذا عرفنا هذا فإن المدة التي يمكث فيها يمكثها المسلم في المسجد ليست محدودة، والتحديد بأربعين يوما الاستدلال عليها بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو مجهولة، فيعني أن المسلم إذا جاء ليزور لا يعقد نفسه بأمر لا يلزمه فيه شيء كالتزام هيئة معينة أو ليلة معينة، وأيضا إذا جئت إذا وصلت المدينة تصلي في المسجد النبوي وتصلي في مسجد قباء وتزور النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتزور أصحاب البقيع. إذن تحديد بأربعين أو بغيرها أو بأقل أو بأكثر ليس عليه دليل صحيح، وحديث الأربعين فيه نبيط بن عمرو نبيط ابن عمرو وهو ضعيف. والثالث أو الرابع أن شد الرحال كما قلت ينبغي أن يكون للمسجد لقصد الصلاة فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. في سؤال لحظة خلني أكمل لازم. إذا صليت في المسجد النبوي وصليت في مسجد قباء وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وشهداء أحد والبقيع بعد ذلك إلزم المسجد لا تبرحه، هذا خير لك إلى أن تسافر، لأن كل صلاة تصلي فيها هي خير من ألف صلاة. نعم فيما دونها، يعني المقصود أن يعني المسلم يقضي وقته كله في المسجد، فالناس يشغلون أنفسهم في ماذا؟ في أماكن يعني يظنون فيها زيارة ويتشبثون بها ويتعلقون بها وأكثرها تجوال بدون فائدة. طيب عندنا سؤال يرد هنا، ما المساجد المفضلة في المدينة النبوية؟ كم مسجد؟ ها؟ مسجد قباء وماذا؟ النبوي. المسجد النبوي ومسجد قباء. حسن، لا غير. بقية المساجد ليس لها فضل، فهي مجرد مسميات. والقبلتين إذا كان المقصود تحول الصحابة من الشمال للجنوب فهذا حصل في مسجد ماذا؟ ها، من يعرف؟ لا، ها، حصل في مسجد ماذا؟ نعم، في مسجد قباء، حصل في مسجد قباء هذا التحول الذي لما أخبروا القبلة بتحويل القبلة أثناء الصلاة، تحول من الشمال إلى الجنوب. أما مسجد القبلتين هذا فكان اسمه مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة الذي كان معاذا وغيره يصلون فيه ثم يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه التسمية بالقبلتين لا نجد عليها دليلا، وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة. المهم أن نحن علينا أن نزور، نصلي في المسجد النبوي ونصلي في مسجد قباء، ونسلم على الشهداء في أحد وفي البقيع وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كل واحد تسلم عليه ثم تنصرف، لا تقل غير ذلك، لا تفعل غير السلام، فلا تنادي ولا تدعو عند الميت ولا تقرأ عنده شيئا من القرآن ولو كانت الفاتحة، فإن ذلك كله من البدع التي أحدثها الناس. إذا جئت المدينة بقصد الصلاة في المسجد النبوي تزور هذه الأماكن: الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على شهداء، على أهل البقيع من المسلمين فقط لا غير. لا تتعب نفسك بتتبع المساجد والأماكن الأخرى، فإن ذلك كله ما أنزل الله به من سلطان. فضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: حجت والدتي ولم تتمكن من طواف الوداع، فماذا عليها في حالة الصيام لعدم توفر المال؟ هل يمكن صيام العشرة أيام كلها في بلدها؟ أولا بارك الله فيك، لا نرى أن عليها صيام، إنما عليها دم جبران، عليها دم جبران بسبب تركها وطواف الوداع. والصحيح أنه يبقى في ذمتها، فإذا يعني استطاعت أن ترسلها ولو من بلادها أو توصي أحدا يذبح عنها الذبيحة فذلك مجزئ عنها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. لقد توفي ولدي قبل مدة من الزمن وترك لي مالا في أحد الشركات الاستثمارية، فطالبت منه المبلغ ولكن ما طلوا فيه حتى مرت عليه أكثر من 5 سنوات، والآن هل أزكيه سنة واحدة أم جميع هذه السنوات؟ إذا كنت قبضت أزكيه لجميع السنوات. وهناك قول ينسب إلى بعض الأئمة أنه يزكى لسنة واحدة، وهناك قول أنه يستأنف به، ولكن الصحيح أنه يزكيه للسنوات الخمس. نعم. أحسن عليكم. رفع السبابة وتحريكها في التشهد متى يبدأ وأين ينتهي؟ يعني يرى بعض أهل العلم أنه فقط عند كلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرى البعض أنها تحرك طول الصلاة، لكن ليس المقصود تحريكا أن تشغل نفسك بصباعك كما يفعل بعض الناس، وإنما يفعل عدة ذلك عدة مرات وهو الأرجح. نعم. أحسن الله إليكم. في صلاة الجنازة هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة أم فقط بالتكبيرة الأولى؟ وهل تسلم على جهة اليمين فقط مع الجهتين؟ كيف أعد؟ في صلاة الجنازة هل ترفع اليدين مع كل تكبيرة أم فقط بالتكبيرة الأولى؟ نعم. وهل تسلم على الجهتين أم على جهة اليمين؟ نعم. اليمين فقط. الرفع ليس في لم يرد فيه شيء مسكوت عنه، ولكن الأولى والأليق بالمقام هو الرفع قياسا على الصلاة الوقوف عندما تكون المسلمون قياما. فالأولى رفع اليدين مع كل تكبيرة، ومع التسليمات فيجوز واحدة ويجوز سنتين، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقال في الركعة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وفي الركعة الثانية ثم بعد التكبير، وفي الركعة الثانية التكبيرة الثانية، وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية. وبعد الركعة مع بداية الركعة التكبيرة الثالثة بعد أن يكبر يدعو للميت، فإن كان يحفظ شيء من الأدعية المأثورة عن الصحابة، وإلا يجتهد بالدعاء لهم بما يلهمه الله عز وجل. ومما ورد: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته وتوفه عليهما، وتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وكن نزلهم واصلح مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، وهكذا. يعني إذا كنت تحفظ هذا، وإلا أما التكبيرة الثالثة فإنه يوقف قليلا ثم يسلم. بالنسبة للطفل يزيد في الدعاء: اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. نعم. التكبيرة الرابعة يقف قليلا ثم يسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. من المعلوم أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور، فهل هناك خصوصية للمسجد النبوي من حيث وجود قبر النبي وصاحبيه؟ الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون به فيه، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان قد مات بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا فضل لها وشرف، فدفن بتلك الحجرة. ثم دفن إلى جواره أبو بكر رضي الله عنه. ثم لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أوصى عمر أن يدفن بجوار صاحبي، وبالأحرى لم يوصي، بل ذهب إلى أرسل إلى عائشة، أرسل شخصا يستأذنها في أن توافق أن يدفن إلى جوار صاحبي، لأن الغرفة يعني واسعة. فوافقت رضي الله عنها، وكانت قالت: كنت ادخرته لنفسي، ولكنه هان علي في لما طلبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم إن عمر خشية أن يكون قد تملكها الحياء أو الإحراج عندما طلب منها ذلك، أوصى عبد الله ابنه أن يستأذنها بعد موته، فإن لم يوافق يدفنه في أي مكان، فإن لم توافق عائشة رضي الله عنها يدفنه في أي مكان. فاستأذنوها حتى بعد وفاته، فأذنت ودفن إلى جوار صاحبي. هذا كله تم، والمسجد والقبر خارج ماذا؟ خارج المسجد. ومضت خلافة عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، ثم جاء مروان، ثم عبد الملك، ثم الوليد. فلما جاءت خلافة الوليد ووسع المسجد تقريبا التوسعة الخامسة أو السادسة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين ضمن ماذا؟ المسجد. وكان من ضمن ذلك ماذا؟ حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت الحجرة من ضمن ما دخل، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 70 عاما. السؤال الوارد هنا، أولا هل أقر الوليد على هذا العمل؟ لم يقر. وثانيا هل فعل الوليد ذلك من أجل إدخال القبر أو من أجل التوسعة فقط؟ من أجل التوسعة فقط. وثالثا العلماء قد أحاطوا، أو الولاة ولاة المسلمين على مر التاريخ قد أحاطوا القبر بجدار محرف يمين وشمالا بحيث لا يستطيع أحد تمييزه أو تحديده حتى يسلموا. مع هذا فإن كثيرا من السلف لم يوافق يعني الوليد على هذا الإدخال، وإن كان لا يقصد به إدخال القبر داخل المسجد، لكنها ظروف البناء وظروف المكان وضيق المكان ألجأهم إلى ذلك. إذا علمنا أن هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعده ب70 عاما، هل يكون دليلا لجواز بناء المساجد على القبور؟ نعم، أنتم معي؟ إذا كان هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، نعم، لا يكون دليلا على جواز إدخال بناء المساجد على القبور أبدا بأي حال من الحال، خصوصا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون على المساجد على القبور والذين يتخذون عليها المساجد والسرج ونحو ذلك. هؤلاء كلهم برأهم الله، هؤلاء كلهم يعني لعنهم الله، فقال لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله زوارات المساجد النساء والمتخذين على المساجد والسرج. فينبغي المسلمين ألا يفهموا خطأ من ومع ذلك حرص حكام المسلمين على اختلافهم على مر العصور والأزمان ألا يتوسعوا من الجهة الشرقية الجنوبية أو حتى لا يقع القبر في يعني نعم يعني بقيت في الزاوية الجنوبية الشرقية حتى ولم يتوسعوا من الجنوب، حتى في التوسعة الأخيرة توسعة الخادم الحرمين الشريفين حفظه الله يعني التي بلغت 6 أضعاف المسجد القديم، ومع هذا كله توسعوا من الشمال ومن الشرق ومن الغرب ولم يتوسعوا من الجنوب تفاديا لذلك. نعم، ولذلك ما تجدون فيه مطافا كالقبور التي يطاف بها في بعض البلاد الإسلامية، يعني بل الطواف مستحيل إلا إن كان تخرج من ماذا؟ ها؟ من المسجد بالكلية وتطوف من ورائه، فهذا ضلال، لأن الطواف بالقبور غير جائز بل هو محرم.